الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، خلقنا فسوانا، ومن علينا فهدانا، وبلغنا رمضان وعافانا، وعلى الصيام والقيام أعاننا وقوانا، ومن كل شيء سألناه ربنا من علينا فأعطانا. الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، حمدا يعدل حمد الملائكة المقربين والأولياء والصالحين. الحمد لله كاشف كل ضر وبليه، عالم كل سر وخفيه، نحمده وهو للحمد أهل، ونشكره وهو أهل المن والفضل. اللهم لك الحمد بما خلقتنا، لك الحمد بما رزقتنا، لك الحمد بما هديتنا، لك الحمد بما علمتنا، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا، كبت عدونا وأظهرت أمننا، وبسطت رزقنا، وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ذلك كله، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله كما نقول، الحمد لله خيرا مما نقول، الحمد لله كما تقول، لك الحمد السرمد، لك الحمد السرمد، حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وكما ينبغي لك أن تحمد. لك الحمد شكرا، لك الحمد فضلا، لك الحمد وترا، لك الحمد وترا، لك الحمد بمحامدك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله العظيم، سبحان من عز فارتفع، وذل كل شيء لعظمته وخضع، سبحان من قدر الأمور، سبحان من قدر الأمور، سبحان من دبر الدهور، سبحان من علم هواجس الصدور، سبحان من علم هواجس الصدور، سبحان من سن الدين وشرعه، سبحان من قدر الرزق ووسعه، سبحان الذي لا يضام، العزيز الذي لا يضام، الجبار الذي لا يرام، الجبار الذي لا يرام، الحي القيوم الذي لا ينام، ذي الجلال والإكرام، الملك القدوس السلام. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تحيط به الظنون، يا من لا يخشى الدوائر، يا من لا يخشى الدوائر، ولا تغيره الحوادث، تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت فأعطيت فلك الحمد وجهك أكرم الوجوه وعطيتك أفضل العطية وأهناها وأمراها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر تجيب المضطر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا باسط اليدين بالرحمة يا عظيم المن يا كريم الصفح يا عظيم المن يا كريم الصفح يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها يا مقيل العثرات يا مقيل العثرات يا غافر الزلات يا فاطر الأرض والسماوات يا من لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات ولا يتبرم من إلحاح ذوي الحاجات يا أسرع الحاسبين يا خير الفاصلين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا من فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء إليه وقلوب العباد بين أصبعيه وقلوب العباد بين أصبعيه اللهم إنك تنزل في الثلث الأخير من الليل فتتوب على التائبين فتتوب على التائبين وتقبل عذر المستغفرين ولا ترد عطاء السائلين ولا ترد عطاء السائلين اللهم إنا عبيدك الفقراء إليك قصدناك بحاجاتنا وبك أنزلنا فقرنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين ولا من رحمتك مطرودين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعطنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا واختم بالصالحات أعمالنا واشف اللهم مريضنا واشف اللهم مريضنا وارحم اللهم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود يا من يتوكل عليه المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وإليه يلجأ الخائفون ولكرمه ولواسع فضله تبسط الأيادي ويسأل السائلون نسألك يا الله نسألك اللهم أن ترضى عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا وأرضنا أحينا على ملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته وأدخلنا في شفاعته وأدخلنا في شفاعته اللهم حرمنا رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا من رؤيته في الآخرة يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام اللهم قابل إساءتنا بإحسانك وتقصيرنا بعفوك وتقصيرنا بعفوك واجمعنا جميعا في بحبوحة جنانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قومنا إذا اعوججنا وثبتنا إذا استقمنا وكلنا حيث كنا وكلنا حيث كنا اللهم سر بنا في سرب النجابة ووفقنا للتوبة والإنابة وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجابه يا من إذا سأله المضطر أجابه أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك اللهم آت كل سائل سؤله اللهم آت كل سائل سؤله اللهم آت كل سائل سؤله اللهم اكتب لنا الحسنى وزيادة اللهم اكتب لنا الحسنى وزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اغفر للنساء المسلمات، اللهم اغفر للنساء المسلمات الحاضرات منهن والغائبات، اللهم اهدهن واهد بهن، اللهم أصلحهن وأصلح بهن، اللهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم احمل حافيهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أرنا في عدوك وعدوهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وصب العذاب من فوقهم، وخالف بين كلمتهم، وشتت آراءهم وسهامهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون، يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل الدائرة عليه، يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك صلاح نياتنا، ونسألك صلاح ذرياتنا، اللهم إنا نسألك صلاح نياتنا، اللهم إنا نسألك صلاح ذرياتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت زلله وإجرامه. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل تلاوتنا وختمنا لكتابك، اللهم تقبل تلاوتنا وختمنا لكتابك الكريم. اللهم اجعل القرآن شاهدا وشفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما هديتنا للإسلام فأتم نعمتك علينا، واهدنا إلى دار السلام، اللهم اجمعنا في جنة عالية على سرر متقابلين، على سرر متقابلين، اللهم على سرر متقابلين، اللهم اجمعنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين في جناتك جنات الخلود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رؤية وجهك في الجنة العليا بكرة وعشيا، اللهم إنا نسألك رؤية وجهك الكريم في الجنة العليا بكرة وعشيا، اللهم اجتمعنا في بيت من بيوتك نذكرك فاذكرنا، نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك فارحمنا، ونرجو عفوك فاعف عنا، نخشى عذابك فمن عذابك أجرنا، نخشى عذابك فمن عذابك أجرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن تذكرهم ويذكرونك، وتحبهم ويحبونك، وينظرون إلى وجهك الكريم لا يحجبهم حجاب دونك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك الأعمار المديدة والحياة السعيدة والخاتمة الحميدة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم وارحمنا ووالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم تول عنا جزاءهم، اللهم تول عنا جزاءهم، وأجزل يوم العرض عليك عفوا من عندك بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا فيه حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حائرا إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لعامر هذا الجامع، اللهم اغفر لعامر هذا الجامع، اللهم اغفر لعامر هذا الجامع، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في الغابرين، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه مع في الغابرين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأهلا خيرا من أهله. اللهم واشملنا معه والمنظمين وكل من قام على شهون هذا الجامع، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.